رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا مع النواسخ. أخذنا الناسخ الأول وهو كان وأخواتها، ثم أخذنا الحروف المشبهة بأفعال، حروف المشبهة بليس، ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، ثم أخذنا أفعال المقاربة. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى أحكام إن، إلى أحكام إن وأخواتها، فذكر رحمه الله تعالى أنها تعمل عمل عكس عمل كان، وهل تعمل في المبتدأ والخبر أم تعمل في المبتدأ فقط، فيه خلاف مر معنا. وذكرنا أنه لا بد من مراعاة الترتيب إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرور، وراعي ذي الترتيب إلا في الذي كليت فيه، نعم كليت فيها أو هنا غير البذي. ثم قلنا أن لهمزة إن من حيث الفتح والكسر ثلاث حالات، حالات يجب فيها الفتح، وحالات يجب فيها الكسر، وحالات يجوز فيها هذا وهذا. وقلنا إما أن تضبط بالحد أو تضبط بالعد، إما أن تضبط بالحد أو تضبط بالعد. فإذا أردنا أن نضبطها بالحد فنقول كل موضع، كل موضع وجب تأويله بمصدر فهذا يجب الفتح، وكل موضع لا يصح ذلك وإنما يقع بعده جملة فيجب الكسر، وكل موضع صح فيه التأويل بالمصدر وصح فيه أن تكون جملة جاز فيه الفتح وجاز فيه الكسر. هذا ما أخذناه سابقا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى دخول اللام، فقال رحمه الله تعالى وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني إلى وزر. هذه اللام تسمى لام الابتداء، هنا لام الابتداء لأنها الأصل أنها تكون في بداية الجملة. طيب، وهي لام مفتوحة، لام ابتداء لام مفتوحة يؤتى بها لقصد التوكيد، إذن هي من المؤكدات، يسميها النحاة لام اللام المزحلقة، بفتح اللام المزحلقة، وبعضهم نعم المزحلقة، نقول المزحلقة لماذا؟ لأنه زحلقت عن موضعها، أصلها تكون في البداية لكن العرب كرهت الابتداء بتوكيدين. إذن إذا وقعت في خبر إن المكسورة يسمي كما سيأتي، سميت بذلك لأنها زحلقت أي أخرت من الصدارة الواجبة لها في أول الكلام إلى الخبر، لئلا يجتمع مؤكدان إن واللام، والسبب الواضح استعمال العرب، يعني استعمال العرب. طيب، نحن قلنا حتى لا العرب كرهوا الابتداء بتوكيدين، فإن قال قائل لماذا لم نؤخر إن؟ هو عامل، وتأخير العامل هذا قليل نادر، واضح؟ إذن هذه تسمى لام الابتداء، وتسمى لام المزحلقة، وتسمى لام المزحلفة، لا ليس العاقبة، لما المزحلفة العاقبة هي يكون عاقبة شيء التقطه آل فرعون ليكون هذه اللام العاقبة. طيب، قال سميت بذلك لكثرة دخولها على المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، كقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، شاهد لأنتم، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، شاهد أنها دخلت على الاسم، هنا على الاسم. وتدخل هذه اللام بعد إن المكسورة على أربعة أشياء، إذن هذه اللام خاصة بإن المكسورة، في غيرها قد تدخل لكنها نادرا. طيب، وإذا كانت هنا إن المكسورة على ماذا تدخل؟ تدخل على أربعة أشياء، إما تدخل على الخبر أو على معمول الخبر أو الاسم أو ضمير الفصل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ولا تدخل هذه اللام على باقي أخوات إن، وما ورد من دخولها على بعضها أو دخولها في خبر المبتدأ أو خبر أمس من أخوات كان فهو محكوم عليه بالشذوذ فلا يقاس عليه. قال صاحب معاني الحروف، طبعا قال معاني صاحب معاني الحروف لأن هذا الكتاب اختلف في نسبته، واضح؟ فالكتاب نسب للرماني وبعضهم يقول هذا غير معروف النسب. طيب، قال قال صاحب حروف المعاني: هذا كله شاذ لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه. لذلك ابن مالك ما التفت إليه، وهذا معنى قوله وبعد، نعم وبعد ذات الكسر، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، أي تصحب لام الابتداء الخبر بعد صاحبة الكسر وهي إن المكسورة. ثم ذكر المثال ومعنى لوزر أي حصن وملجأ، كما قال الله عز وجل: كلا لا وزر، أي كلا لا حصن ولا ملجأ من الله. ثم قال: ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العداء مستحوذا. هذه شروط دخول اللام، يعني أن اللام تدخل على إن المكسورة، لكنها لا تدخل إلا بشروط. يشترط في دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة ثلاثة شروط، ذكر منها شرطين: الأول أن يكون مثبتا، بمعنى أن يكون الخبر مثبتا، فإذا كان منفيا لم تدخل عليه اللام، نحو إن المخلص لا يرضى بالإهمال، إن المخلص لا يرضى بالإهمال، فهنا لا يجوز أن تدخل عليه اللام. ثانيا نعم، وكقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إذن فلا يجوز أن تدخل على المنفي. إذن الأول أن يكون مثبتا لا منفيا. الشرط الثاني أن يكون الخبر غير جملة فعلية، أن يكون الخبر غير جملة فعلية لكن بشروط: واحد فعلها ماض، اثنين متصرف، ثلاثة غير مقترن بقد. فهذه ثلاثة أوصاف للفعل الذي لا تدخل عليه اللام، لا تدخل عليه اللام، يعني أن يكون الخبر غير جملة فعلية. إذا كان جملة فعلية فعلها ماض متصرف ولم تأتي قد، فلا يجوز أن تدخل عليه اللام. قال: فهذه ثلاثة أوصاف للفعل الذي لا تدخل عليه اللام: الأول ماض، ثاني متصرف، الثالث غير مقترن بقد، يعني فإن اختل شرط من الشروط جاز. نحو إن العتاب نفع، ما صح أن تقول إن العتاب لا نفع، لا يصح، فلا يصح دخول اللام على الخبر لما تقدم. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى، لم يقل لا اصطفى، لأن الفعل فعل ماضي، هذا واحد، اثنين متصرف، اصطفى يصطفي اصطفي، ولأن الفعل غير مقترن بقد. فإذا كان الفعل مضارعا جاز، لأنه اختل الشرط الأول، جاز دخول اللام عليه. نحو إن المال بالصدقة ليزكو، لا ليزكو، دخل فعل مضارع، إذن اختل الشرط الأول جاز. قال الله تعالى: إن رب وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، الشاهد لا يعلم. وكذا إذا كان الفعل ماضيا غير متصرف، بمعنى لو كان جامدا صح، كقولك نحو إن الحاكم العادل لنعم القائد، شاهد لنعم. أو كان مقترنا بقد، نحو إن عمر رضي الله تعالى عنه لقد عدل، عدل ماض متصرف، لكن اختل الشرط الثالث وهو أنه قد سبق بقد. وكذلك إذن المؤلف أتى لنا مواضع الجواز، هذه إذن مواضع الجواز. الآن نحن قلنا هذه شروط لدخول اللام، واضح؟ فإن تحققت الشروط لم تدخل اللام، فإن اختل شرط من جهة دخل. إذن نستطيع نقول مواضع الجواز: واحد بعد الفعل المضارع، مواضع الجواز بعد الفعل الماضي الجامد، من مواضع الجواز بعد المضارع المتصرف الماضي المتصرف لكن مقترن بقد، إذن ثلاثة. ثم استدرد فقال: وكذلك تدخل اللام إذا كان الخبر مفردا. إن الكذب لممقوت، ممقوت يعني مكروه، المقت هذا أشد أنواع البغض. قال الله تعالى: إن الله لغفور رحيم، إذن هذا الموضع الثالث، عفوا الرابع. أو كان شبه جملة، نحو إن العزة لفي طاعة الله، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، شهد لعلى. أو جملة اسمية سادس، إن الإسلام لرايته عالية، قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. على رأي من يعرب نحن مبتدا وما بعده خبر والجملة خبر إن. والإعراب الثاني أن يكون نحن ضمير فصل واللام دخلت عليه، وهذا سيأتي معنا أنه يجوز أن يدخل على ضمير الفصل. والمخالف يشترط في دخول لام الابتداء على ضمير الفصل أن يقع بعده مفرد لا جملة. الشرط الثالث أن يكون الخبر متأخرا عن الاسم، أن يكون الخبر متأخرا عن الاسم كما في الأمثلة، فلا يجوز دخولها في مثل إن فيك إنصافا. لماذا؟ لأن الخبر تقدم وشرط الخبر أن يتأخر. قال وإن عندك أدبا، وذلك لتقدم الخبر، ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط. وإلى ما مضى أشار بقوله ولا يليذ اللام ما قد نفي إلى آخره، أي لا يقع بعد لام الابتداء الخبر المنفي ولا الخبر إذا كان جملة فعلية فعلها ماض كرضي. وقد يلي الفعل المضارع الماضي هذه اللام إذا اقترن بقد. مثاله قال مثل إن هذا لقد سما على العدا مستحوذا، سما يعني على وارتفع، والمراد انتصر، مستحوذا أي مستوليا على ما يريد. ثم قال وتصحب الواسطة، الآن انتهى، انتقل إلى دخول اللام على المعمول وعلى ضمير الفصل. قال وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. ذكر في هذا البيت الثلاث الباقية التي تدخل عليها لام الابتداء، وهي معمول الخبر وضمير الفصل والاسم. أما معمول الخبر فتدخل عليه بأربعة شروط. الأول أن يتوسط بين اسم إن وخبرها، نحو إن الشدائد صانعة أبطالا، أين الشاهد؟ ها؟ هذا على الأصل، فتقول إن الشدائد لأبطالا صانعة، أين الشاهد؟ دخلت على معمول الخبر. إن الشدائد هذا اسمها، صانعة هذا الخبر، وصانعة وأبطالا مضاف لصانعة، عفوا مفعول به. إن الشدائد صانعة أبطالا، فلو تأخر المعمول لم تدخل عليه، وهذا الشرط هو الذي ذكره ابن مالك. إذن الأول وتصحب الواسط معمول الخبر، قلنا يتوسط وتصحب الواسط يعني إذا كان واسطا، واضح. الشرط الثاني أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه كما في المثال، فلا يجوز أن تقول إن الشدائد لأبطالا صنعت. لماذا؟ لأنه ماضي، ومر معنا أنه إذا كان ماضي متصرف لم يقترن بقد فلا يصح. الثالث ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر، فلا يصح أن ندخل اللام مرتين، فلا تقول إن الشدائد لأبطالا لصانعة وقد سمع ذلك قليل، فقد حكي من كلام العرب إني لبحمد الله لصالح، إني لبحمد الله لصالح، فدخلت على المبتدأ والخبر. الرابع ألا يكون حالا ولا تمييزا، ما العلة؟ عدم السماع. وسيأتي بعضهم يعني كأبي حيان أضاف ألا يكون مفعول لأجله، ألا يكون مفعول لأجله سيأتي معنا. قال وقد صرح الناظم بالشرط الأول في قوله وتصحب الواسط معمول الخبر، أي تصحب لام الابتداء معمول الخبر المتوسط بين اسم إن وخبرها، وترك بقية الشروط. ومما تدخل عليه لام الابتداء ضمير الفصل، وهو ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر. بعضهم تعقب ابن مالك فقال ابن مالك قال ونعم وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، أي ضمير الفصل، ولم يعرف لنا المؤلف ضمير الفصل ولا ذكره في باب الضمائر ولا شيء، واضح. ولذلك من زاد على الألفية صاحب طرة ابن بونة تحدث عن ضمير الفصل، واضح، لأنه الآن قال وتصحب ضمير الفصل، ما هو ضمير الفصل؟ ما نعرفه، واضح، فذكره هنا. طيب قال وهو ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر، سمي بذلك لأنه يفصل أي يميز بين الخبر والصفة أو بين الخبر والتابع. فإذا قلت عمر هو العادل تعين أن يكون العادل خبرا وليس صفة، لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف. ولو لم تأتي بالضمير لاحتمل أن يكون العادل صفة وأن يكون خبرا. وضمير الفصل يؤدي في الكلام معنى الحصر والاختصاص والتوكيد. سبق معنا أدوات القصر كم؟ كم؟ ها؟ كثيرة، لكن أشهرها ستة. يلا الأول إنما، اثنين ها تقديم والتأخير، ليس إلا فقط، لا النفي وإنما، وما محمد إلا، واضح النفي وإنما. رابعا لا هذا ليس التخصيص، ها هذا التخصيص، لكن نحن نقول قصر، قصر قلنا العطف بلا وبل ولكن. الخامس ضمير الفصل، واضح ضمير الفصل، ضمير الفصل واضح. السادس، السادس تعريف ركني الجملة. عندما أقول لك زيد عالم هذا ما في أي خص، لكن زيد العالم أي زيد العالم لا غيره، واضح. إذن هذه ستة مواضع، وهناك مواضع أخرى. طيب إذن هذه ستة مواضع للقصر، إذن هو يؤدي القصر. قال ضمير الفصل يؤدي في الكلام معنى الحصر والاختصاص والتوكيد، وفي إعرابه خلاف، والأظهر أنه لا محل له من الإعراب. يعني اختلفوا هل له محل من الإعراب أم لا. البصريون يرون أن له محل من الإعراب، والكوفيون لا يجعلون له محل من الإعراب ويسمونه عماد. قال فهو مثل كاف الخطاب في أسماء الإشارة، حيث قالوا إنها عرف لا محل له، مع أنها ضمير في الأصل، وما بعده ضمير الفصل يعرب حسب ما قبله. هذا ضمير اختلف العلماء في محله، بقي معنا ضمير اختلف العلماء فيه، وهو ضمير اختلفوا فيه، الداخل على ربه مر معنا، هل هو ضمير أم لا. ثم قال رحمه الله وتدخل عليه اللام في هذا الباب بلا شرط، يعني على ضمير الفصل تدخل بلا شرط، لكن إذا دخلت اللام عليه لم تدخل على الخبر، نحو إن الدنيا لهي الفانية وإن الآخرة لهي الباقية. قال الله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ومما تدخل عليه اللام اسم إن بشرط أن يتأخر عن الخبر، نحو إن في حوادث الدهر لعبرة. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أين الشاهد لآية اسم إن. وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر. وإلى هذا أشار بقوله والفصل واسما، أي وتدخل على الاسم، حل قبله الخبر، بمعنى تقدم الخبر عليه، أي تصحب اللام ضمير الفصل واسما لإن إذا تقدم عليه الخبر. ثم قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا اتصلت ما الزائدة بإن أو إحدى أخواتها أحدثت أمرين، الأول أحدثت أمرين، الأول لفظي والثاني معنوي. الأول كفها عن العمل، أنها تكفها عن العمل، ولذا تسمى ماء الكافة أي المانعة، لذلك نحن نعرب إنما نقول كافة ومكفوفة، يعني الكافة ماء وإن المكفوفة. قال أي المانعة للحروف الناسخة من العمل. الثاني هذا الشيء المعنوي إزالة اختصاصها بالإسماء، قبل دخول ماء هذه الحروف خاصة بالأسماء، بعد أن دخلت ماء أزالت الاختصاص، فلما زال الاختصاص لم تعمل، واضح؟ لأن عندنا قاعدة الأصل أن الحرف المشترك لا يعمل والحرف المختص يعمل، هذه القاعدة الأصل. قال إزالة الاختصاص بالأسماء وتهيئتها للدخول على الجملة الفعلية، ولذا تسمى ماء المهيئة. مثال ذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا دخل على الاسم، ليتما الحياة خالية من الكدر، إنما يعاقب، هذا دخلت على فعلية المسيء، ومنه قوله تعالى إنما الله إله واحد، وقوله تعالى كأنما يساقون فعلية، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أنعم واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد نعم تعمل هذه الأدوات قليلا، اختلف الشراح في قوله في قول الناظم ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. اختلفوا في قد يبقى العمل، ما المراد؟ هل المراد العموم أم الخصوص؟ إذا قلنا الخصوص وقد يبقى العمل في ليت، وقد يقال وقد يبقى أو العموم وقد يبقى العمل أي في جميعها، واضح؟ إذن قد تحتمل تكون للتكثير، وقد يبقى العمل كثيرا في ليت أو التقليل في جميعها. قال رحمه الله: وقد تعمل هذه الأدوات قليلا مع وجود ما. قال الزجاج: من العرب من يقول إنما زيدا قائم، هذا إذا قلنا ويبقى العمل في جميعها، ولعل ما بكرا جالس، وكذا أخواتها ينصب بها ويلغى ما، وتبعه على ذلك تلميذه الزجاجي وابن السراج وحكاه الأخفش والكسائي طبعا ومنعه سيبويه، وعلى ذلك ظاهر كلام ابن مالك، فإنه قال وقد يبقى العمل، وقد هنا للتقليل على ما يظهر، أي قد يبقى العمل مع وجود ما، وتكون ما ملغاه عن الكف. ومن الشراح من قال إن قد للتحقيق، وأن المقصود بذلك ليت، فهي التي يجوز فيها الإعمال والإهمال. وقلنا لماذا ليت؟ لبقاء الاختصاص، لم يزل الاختصاص، فمن أعملها نظر إلى أنه بقاء الاختصاص، ومن أهملها طردا للباب. طيب قال وقد يبقى، ومن الشراح قال وإنما المقصود بذلك ليت، فهي التي يجوز فيها الإعمال والإهمال، أما الباقي فيجب فيه الإهمال، واحترزنا بالزائدة عن ما الموصولة، فإنها لا تكفها عن العمل، سواء كان الموصول اسما أو حرفا، اسميا أو حرفيا. ما الكافة تكتب موصولة بآخر إنما، ما الكافة، وما الموصولة تكتب مفصولة، ما الموصولة تكتب مفصولة، واضح؟ يعني إن كانت كافة ما العمل؟ تصلها، وإن كانت موصولة تفصلها. قال فالأول نحو إنما في الغرفة طفل، هذا موصول اسمي، أي إن الذي في الغرفة طفل، ومنه قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، ومر معنا الكلام في هذه الآية والخلاف فيها، وإنما صنعوا كيد ساحر، وإنما صنعوا كيد ساحر، ومر معنا الخلاف في ذلك في الشذور. قال فما موصولة، وهي اسم إن، وصنعوا صلة الموصول والعائد محذوف، وكيد خبر إن. والثاني وهو الموصول حرف الحرفي نحو إنما فعلت حسن، أو إنما فعلت، أي إن فعلك، إن فعلك حسن. فما وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم إن، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى وجائز الرفع، نعم وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن، لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، إذا عطف على اسم إن أو أن أو لكن فلا يخلو من حالتين، الأولى أن يكون العطف بعد مجيء الخبر فيجوز في المعطوف وجهان، الأول النصب، ما العلة؟ عطفا على اسم إن، وهذا هو الأوضح والأنسب للمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولم يذكره ابن مالك لأنه كالعطف على سائر المعمولات، يعني لو نصبت إن زيدا قائم وعمر، إذن أن يكون العطف بعد مجيء الخبر، بعد مجيء الخبر يجوز فيه وجهان، النصب، ما علة النصب؟ عطفا وعطف، وهو يرجح هذا القول، لماذا؟ لأنه الأصل المشاكلة. اثنين الرفع، وهو جائز إجماعا، وهو جائز إجماعا، وفي تخريجه أوجه كثيرة، يعني في علته في تخريجه أوجه كثيرة. واحد، قال أولا مثال ذلك إن الكذب ممقوت شرعا وعقلا وإخلاف الوعد، ويصح وإخلافا، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أين الشاهد؟ فقد قرأ السبعة برفع ورسوله، ورفعه على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر إن عليه والتقدير ورسوله بريء منهم، ويكون من عطف الجمل. إذن فيكون هنا عطف جملة، عطف جملة على جملة. طيب، في الحاشية قال: وقيل إنه معطوف على موضع اسم إن قبل دخول إن، لأنه في موضع رفع على معطوف على الضمير المستتر في الخبر بريء، وما بينهما يجري مجرى التوكيد، فلذلك صاغ العطف. يعني إذن إما نقول من قبل عطف الجملة، أو نقول أنه معطوف على محل اسم إن، لأن محله قبل دخول إن هو مبتدأ. واضح؟ طيب، هذه الحالة الأولى. ثانية، أن يكون العطف قبل مجيء. إذن يصح أن يكون هذا من قبيل عطف، يصح أن يكون من قبيل عطف المفردات أو من قبيل عطف الجمل. طيب، الحالة الثانية، أن يكون العطف قبل مجيء الخبر إن زيدا وعمر، نحو إن الظلم والاستبداد، والاستبداد مؤذنان بخراب الديار. فالجمهور من البصريين على تعيين النصب وعدم جواز الرفع بحال. إذن فيقولون إن الظلم والاستبداد على تعين النصب. طبعا تعليلهم أنه يلزم على الرفع توارد عاملين، وهو إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر. نعم، توارد عاملين يلزمهم على الرفع، توارد عاملين وهو إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر. لا لا، الرفع إجماعا. لا، هنا سيختل المعنى. نعم، إن الله لا، إذا قلنا إن الله بريء من المشركين بالنصب، نعم يجوز. الآن هذه قراءة، الذي لا يجوز هو الجر. لا لا لا، من المشركين مجرور. انظر، فقد قرأ السبعة برفع ورسوله بالرفع على أنه ابتدأ خبره، حذف خبره، لكن إن الله بريء من المشركين ورسوله، سيكون عطف على ماذا؟ على المشركين. واضح، عطف على المشركين. قال: والتقدير ونعم الله بريء، ويكون عطف الجمل. طيب، لكن ينظر هل هناك قراءة بالنصب أم لا. واضح؟ فإذا لم يجز نقول قراءة. واضح؟ لم يجز قراءة، لكن ينظر هل هناك قراءة أم لا، ينظر فيها. الحالة الثانية، أن يكون العطف قبل مجيء الخبر، أن يكون العطف قبل مجيء الخبر. نعيد، أن نعم، نحو إن الظلم والاستبداد، والاستبداد مؤذنان بخراب الديار. فالجمهور من البصريين على تعين النصب وعدم جواز الرفع بحال. تعليلهم أنه يلزم على الرفع توارد عاملين، وهما إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر. وأجاز الفراء وشيخه الكسائي، ذكر ابن هشام وغيره أن الكسائي يجيزه مطلقا، والفراء بشرط خفاء إعراب الاسم بأن يكون مبنيا أو مقصورا، وعلته الاحتراز من تنافر الألفاظ، يعني يكون الألفاظ على نسخ واحد. وبقية الكوفيون الرفع، وبقية الكوفيون الرفع. إذن فالبصريون من نعم، فالجمهور من البصريين على تعين النصب وعدم جواز الرفع، وأجاز الرفع الفراء وشيخ الكسائي، وبقية الكوفيين الرفع. نعم، وبقية الكوفيين. والرفع هو الحق لوروده في القرآن، قال الله تعالى، يعني أراد أن يرد على البصريين، لوروده قال الله تعالى: إن الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. الأصل نقول والصابئين، عطف على اسمها منصوب. طيب، فقد قرأ السبعة برفع الصابئون، وهذا دليل في غاية القوة على جواز الرفع بعد العاطف قبل مجيء الخبر، وحسبنا في ذلك اتفاق القراء السبعة جميعا على رفع الصابئون، والقراءة سنة متبعة. أما توجيه ذلك فقد ذكر أبو البقاء العقبري سبعة أعاريب في كتابه التبيان، ومنها أنه معطوف على محل اسم إن، واضح، ومحل اسم إن الابتداء قبل دخولها، وسهل ذلك عدم ظهور النصب في اسمها، أو أنه مبتدا حذف خبره والجملة معترضة بين اسم إن وخبرها. واضح واضح. يعني الآن هو يقول هذا الرفع دليل على الجواز، مجيء هذه القراءة إجماع السبعة الجواز، لكن ما هو توجيه الإعراب فيه يعني فيه خلاف، إلا أن هذه القراءة متفق على الرفع. واضح. إلا أن البصريون سيؤولونها. واضح. قال وقد جاء الرفع العطف بالرفع في كلام العرب شعرا ونثرا، فمن النثر ما حكاه سيبويه أن ناسا من العرب يقولون إنك وزيد، هذا الشاهد، إنك وزيد ذاهباري برفع زيد، إنك وزيد قبل مجيء الخبر. وأما الشعر فكثير، ومنه قول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، شاهد وقيار أتى بالرفع. والرحل الرحل رحله الرحل يراد به هنا مسكن الرجل وما فيه من أثاث، وقيار هذا اسم حصان أو جمل للشاعر، والمعنى من يكو منزله بالمدينة فليلتمس بها، عفوا فليمسي بها يعني ينام فيها. أما أنا فلا، لأني وجملي أو فرسي غريب بها بعيد عن أهلي وعشيرتي. وهذا مر معنا أنه الواو هنا لا يجوز أن تكون عطف مفرد، وهنا قلنا لا يجوز، لا يجوز أن تكون واو معية، واو معية. ثم قال فعطف قيار وهو اسم فرسي أو جملي على محل ياء المتكلم فإني الواقع اسما لإن قبل مجيء الخبر وهو لا غريب. في الحاشية قال لا ريب أن النحاة يعترفون بثبوت الرفع في هذه الحالة في كتاب الله في القراءة السبعية، يعني البصريون ينكر يوجبون النصب، صح؟ هل معنى ذلك أنهم يردون هذه الآية؟ لا. لذلك قال ويعترفون بوروده عن العرب شعرا ونثرا مما يصح معه قطع أن يقال بجواز الرفع، لكن نجد أن جمهورهم يرفضون هذه القاعدة ويمنعون القياس عليها، كما صرح بذلك الروداري والرضا، يعني الشريف الرضي، عفوا الرضي، وغيرهما فيما نقله عنهما الصبان، هذا الرضي كان فيه التشيع لكنه كان قويا في النحو، قويا في النحو وقويا في الصرف، له شرح شافية ابن الحاجب من أقوى الشروح. قال كما نعم ولقد تعرض سيبويه في ظاهر كلامه لتغليط، نعم لتغليط العرب في ذلك، سيبويه مع البصريين منع. قال واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون، والأصل نعم وإنك وزيد ذاهبان الكتاب. وقد شرح أبو حيان معنى قول سيبويه يغلطون وأنهم يريدون التوهم وليس الخطأ، انظر أبو حيان قلت لكم يتعصب لسيبويه فلذلك ما قال أخطأ هنا، لا أول كلامه فقال وأنهم يريدون التوهم وليس الخطأ، وهو كلام ينسجم يعني يتفق مع منهج سيبويه واحترامه للسماع، ينظر التذييل والتكميل. إن المنهج السليم في ذلك أن يمعن النحاة في القراءات الصحيحة في صحيحة السند، وأن يخضعوا قواعدهم للقرآن الكريم، يعني عجيب بعض النحاة يخضع القرآن لقواعده، والأصل أن القواعد تخضع للقرآن، لكن انظر بعضهم الآن سيبويه يغلط العرب، طيب في الآية طبعا ما يستطيع يغلط لكنه سيؤولونها. طيب قال احتجاجا، نعم كما أن المنهج الحق أن تصحح القاعدة البصرية السالفة الذكر، احتجاجا بالوارد لتطرد القاعدة ويكون الحكم في الحالتين واحد، وهو جواز الرفع في العطف على اسم إن إضافة إلى الأصل وهو النصب. إذن قال وقد ذكر الناظم الحالة الأولى فقال وجائز الرفع ك إلى آخره، أي يجوز الرفع في الاسم الواقع بعد عاطف بعد أن تستكمل إن معموليها، وذلك بمجيء الخبر، وتسمية هذا المرفوع معطوفا على اسم إن فيه التجوز، نحن الآن قلنا يجوز الرفع، ثم ماذا أعربنا هذا الاسم؟ مبتدا. إذن عطف هذا من باب التجوز، أو نقول هو عطف جمل أصلا. قال هذا من باب التجوز لأنه صرح في التسهيل بأنه مبتدا حذف خبره كما تقدم، مبتدا حذف خبره. وتعبيره بجواز الرفع يفهم منه عندما قال يجوز، إذن يفهم منه أن الأصل هو النصب. نعم، يفهم منه أن النصب هو الأصل لموافقته اسم إن. ثم ذكر في البيت الثاني أن هذا الحكم خاص بإن وأن ولكن. أما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها النصب، سواء أكان العطف قبل مجيء الخبر أم بعده. نحو ليت الرخاء دائم يجب، واضح؟ أو ليت الرخاء والأمن دائما. نعم، ليت الرخاء دائم والأمن، أو ليت الرخاء والأمن دائما. وفي بيت مالك خفف النون من أن وكأن لضرورة الشعر. ثم تحدث الشيخ عن التخفيف وما يتعلق بالتخفيف، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب، نراجع هذه الأبيات التي أخذناها الآن. قال الناظم رحمه الله: وبعد ذات الكسر، نعم، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. طيب، قوله وبعد ذات، ذات يعني أين المكسورة، ذات الكسر إيش معنى ذات الكسر؟ أي إن. تصحب وجوبا أم جوازا؟ جوازا. وبعد ذات الكسر ما قال لك إلزم حتما تصحب، والمصاحبة أنت تريد تصاحبني أو لا تصاحبني، لست ملزم. واضح؟ تصحب الخبر لا مبتداء. لماذا لا مبتداء سميت؟ لأنها تدخل على المبتداء. أما أصله المبتداء لا مبتداء. نحو إني لوزر، نحو إني لوزر، لوزر يعني أنا ملجأ، ملجأ وحصن. وفي قوله وبعد ذات الكسر ماذا نستفيد منه؟ أن الباقيات من أخوات إن لا تصحب. ثم قال رحمه الله: ولا يلي، يعني هذه تدخل، هذه قلنا تدخل على كم أشياء؟ على أربعة، إما على خبر أو على الاسم أو معمول الخبر أو ضمير الفصل. بدأ بالأول فقال: ولا يلي، إيش معنى ولي؟ ولا يلي يتبع، ولا يتبع، ولا يلي ذي اللام، يعني ولا يلي هذه اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضية، يعني أن هذه اللام لا تدخل على الخبر إذا كان منفيا، ولا من الأفعال، نعم، لا تدخل على الخبر المنفي، كما نقول إن زيدا، ما يصح نقول إن زيدا لا لقائم، ما يصح إن زيدا لقائم أو إن زيدا لا قائم، أما تجمع بينهما فلا. طيب، إلا شذوذا، إلا شذوذا، إذا سمعت احكم عليه بالشذوذ. ثم قال: ولا من الأفعال ما كرضي، يعني ولا يلي فعلا ماضيا متصرفا لم يقترن بقد. طيب، فإن كان جامدا جاز خلافا لسبويه. فإن كان إني لنعم، إني لنعم الصديق، هل يجوز؟ نعم، خالف في ذلك من؟ سبويه. طيب، قال: ولا من الأفعال ما كرضي، وفي قولي ما كرضي أي هذا مثال، يعني الفعل ماضي نستفيد منه فعل ماضي، ونستفيد أنه متصرف وغير مقترن. ثم قال: وقد، وقد، نعم، وقد يليها، يعني هذه اللام قد تتبع الخبر مع قد، يعني إذا وجدت قد جاز مع قد. كإن ذا، يعني مثال كإن ذا اسمها لقد سما، إيش معنى سما؟ على، على العداء، يعني على العدو، مستحوذة، إيش معنى مستحوذ؟ استحوذ أي غلب، هذا موجود في القرآن أم لا؟ استحوذ عليهم الشيطان أي غلبهم وتمكن منهم، استحوذ. طيب، ثم قال وتصحب الواسطة. الآن انتهى من الخبر، انتقل إلى معمول الخبر. وتصحب الواسط يعني ذي اللام تصحب معمول الخبر المتوسط بين إن واسمها. طيب نعم، نحو إن عمران، عفوا إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا اسمها لعمرا ضارب، لعمرا هذا معمول لضارب. طيب إذن وتصحب الواسط، لكن قلنا بأربعة شروط. طيب والفصل يعني وكذلك تدخل على ضمير الفصل، واسما حل قبله الخبر يعني وتدخل على الاسم الذي تقدمه الخبر، واسما حل قبله الخبر. ثم انتقل المؤلف إلى الإلغاء والإعمال، قال ووصل ما، ما هذه ما نوعها، ما نوعها زائدة. ووصل ما بذي، وقلنا هذه مانعة لزوال الاختصاص. ووصل ما بذي الحروف أي بهذه الحروف مبطل إعمالها، أي يبطل إعمالها. وقد يبقى العمل، وقد يبقى العمل، ابن مالك كأنه يرى أن العمل يبقى في الكل لأنه قال وقد يبقى العمل، وقلنا هذا قول ابن مالك والزجاج وابن السراج. إعمالها وقد يبقى العمل قيل في الكل وقيل في ليتا. إذا قلنا في الكل هذه قد للتقليل، فإذا قلنا في ليتا فهذه لد للتحقيق. طيب وقلنا وقد يبقى العمل لبقاء الاختصاص في ليتا. ثم قال وجائز، نستفيد من جائز أن الأصل النصب. وجائز رفعك معطوفا على منصوب، إيش معنى منصوب؟ يعني اسم إن، بعد أن تستكمل، بعد أن تستكمل الخبر، بعد أن تستكمل أي بعد أن تستكمل الخبر، إن زيدا قائم وعمر، واضح. أما قبل الاستكمال فكذلك حصل فيه الخلاف، ظاهر كلامه أنه يجب الرفع، وذهب بعضهم إلى جواز الوجهين وسبق معنا الآيات. ثم قال هل هذا الحكم، يعني سبق معنا أن لام الابتداء تدخل على إن فقط، وعندما ذكر هذا الحكم ربما توهم متوهم أن هذا من اختصاص، فقال لا لا، وألحقت، ألحقت في ماذا؟ في الحكم السابق، وألحقت في الحكم السابق لكن. طيب وألحقت لكن، طبعا لكن دون شرط وبالاتفاق، لكن لا خلاف فيها، وأن على الصحيح، واضح. لذلك انظر الأصل أننا إن وأن نقدم أن، لكنه أخرها لوجود الخلاف، وقدم لا لكن لوجود الاتفاق. قال على الصحيح لكن بشرط، بشرط. هل ذكرنا هذا الشرط؟ الشيخ ذكر الشرط أم لا؟ لم يذكر الشرط. طيب الشرط أن تقع نعم في قوله من وأن، نعم بشرط أن تقع في موضع جملة، أن تقع في موضع جملة. يعني تقول علمت أن زيدا قائم وعمر، علمت أن زيدا قائما، علمت أن زيدا قائم وعمر، واضح. بعد أن تستكمل الجملة. طيب ثم قلنا لا إله إلا الله ومنصوب أن، نعم من دون ليت ولعل وكأن، واضح. وسبق معنا هذا عطف مفرد أم جمل؟ يصح أن يكون عطف مفرد ويكسو أن يكون عطف جملة. العطف من قبيل الجملة، فإذا قلنا من قبيل الجملة ما بعده هذا الاسم المرفوع ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ محذوف خبر. أو يصح أن يكون من باب عطف مفرد فيكون العطف على هذا قول، واضح. يعني عندما نقول إن زيدا قائم وعمر، إذن عمر هذا إما أن نعتبر هذه الواو عطف جملة على جملة، هذا العم هذا إن زيدا هذا عمر المرفوع إما أن نعربه مبتدأ لخبر محذوف فيكون عطف جمل، وإما أن نعربه مفرد. على ماذا الرفع؟ أنه معطوف على محل اسمنا. وهناك قول بأنه معطوف على الضمير في الخبر، إن زيدا قائم هو أم لا، وعمر، واضح؟ هذا قول. طيب، أما قبل الاستكمال فقلنا يتعين قبل الاستكمال، فأما قبل الاستكمال يتعين النصب عند البصريين خلافا نعم خلافا للكسائي وغيره. مر معنا ابن ما يعني سيبويه يقول غلط العرض، ثم قال وخففت إنا، هذا نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب نراجع ما سبق. ما زلنا مع أخوات إنا. جواز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة، حكم دخول لام الابتداء على إن المكسورة يجوز، وقلنا هذا جائز وتصحب. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة، وتسمى لام الابتداء لام المزحلقة اللام المزحلفة. إن زيدا لقائم، حكم دخول لام الابتداء على باقي أخوات إن، لا تدخل هذه اللام على خبر باقي أدوات إن، فلا يقال لعل زيدا لقائم، لا يصح. وحصل خلاف في لكن، فأجاز الكوفيون دخول اللام على خبرها، وإن المفتوحة فأجازه المبرد، واضح؟ حصل خلاف في لكن وأن. طيب لماذا تأخرت اللام إلى الخبر؟ كرهوا الابتداء بتوكيدين فأخروا اللام، وقلنا أخروا اللام ولم يؤخروا إن، لأن إن عاملة. شروط اقتران خبر إن المكسورة بلام الابتداء: واحد، أن يكون الخبر متأخرا، وإنك لعلى خلق عظيم. أن يكون الخبر متأخرا، فإن تقدم الخبر لم يجز دخولها. إن لعندك محمد لا يصح. طيب إذن الأولى أن يكون الخبر متأخرا. طيب واضح، هنا خبر أما اسمها فهو الضمير. أن يكون الخبر مثبتا غير منفي، فلا يقال إن زيدا لما يقوم، وتكون ما نافية لا يصح. ثالثا أن لا يكون الخبر جملة فعلية فعلها ماض، شرط الأول، متصرف شرط الثاني، غير مقترن بقد، ما يصح. إن زيدا لا راضية ما يصح، وأجازه الكسائي وهشام. مواضع الجواز، هذه بعض مواضع الجواز: واحد، إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض متصرف مقترن بقد، اختل الشرط الأول. إذا كان الخبر مثاله إن زيدا لقد قام. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، اختل الشرط. إن زيدا لا يرضى، إن زيدا لا ينذر، لا يذر الشرط، يعني يترك. فإن دخل على المضارع السين أو سوف، ففيه خلاف، والأقرب اقترانه بسوف والسين قليل، واضح؟ يعني نقول إن زيدا لسوف يرضى لسيرضى، واضح؟ فيه خلاف والأقرب اقترانه. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض غير متصرف، إن زيدا لنعم الصديق، واضح؟ أين مثال؟ أين إن؟ واضح، لابد من نحن نتكلم الآن على إن، أما ولا سوف هذا ما واضح. ألم يجد كما في أي إن، واضح. نحن نتحدث الآن على باب إن، أما ما عداه نعم. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض غير متصرف، يعني كان جامدا، إن زيدا لنعم الصديق، هذا مذهب الأخفش، منعه سيبوي. إذا كان الخبر جملة اسمية وإنا لنحن نحيي ونميت، هذا على أحد الأعاريب إذا جعلناه مبتدأ وليس ضمير فصل. إذا كان الخبر مفردا إن زيدا لا قائم. إذا كان الخبر شبه جملة وإنك لعلى خلق عظيم. دخول لام الابتداء على معمول الخبر، على معمول الخبر وضمير الفصل وعلى اسم إن المؤخر، هذا على الخبر. والآن هذه الثلاثة المواضع الأخرى فتكون أربعة مواضع. نأتي إلى دخول لام الابتداء على معمول الخبر بأربعة شروط: واحد، أن يكون المعمول متوسطا بين إن وخبرها، أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه، فإن تحققت هذه الشروط لا يدخل عليه، ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر فلا نكرر اللام مرتين، ألا يكون معمول الخبر حالا ولا تمييزا، نحو إن زيدا لطعامك آكل صح، واضح. زاد أبو حيان ألا يكون المعمول مفعولا مطلقا ولا مفعول لأجله. دخول لام الابتداء على ضمير الفصل يصح بدون شرط، لكن قلنا يعني بعضهم زاد على الألفية عرف لا نعم ضمير الفصل. سمي بذلك لأنه يفصل بين الخبر والتابع، ويسمى عند الكوفيين عمادا. شروطه، له شروط: أن يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما المبتدأ والخبر. اثنين: أن يكون ما قبله معرفة وما بعده معرفة. ثالثا: أن يكون من ضمائر الرفع. رابعا: أن يطابق ما قبله. واختلفوا هل هو اسم أم حرف، فالبصريون يرونه حرفا وغيرهم يرونه اسما. دخول لام الابتداء على اسم على الاسم إذا تأخر عن الخبر: وإنك وإن لك لأجرا غير ممنون. ذكرنا شرطا أم لا؟ دخول لام الابتداء على نعم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة، إلى عدة مسائل. واحد: إبطال عمل إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما غير الموصولة، إذا دخلت ما غير الموصولة، غير الموصولة الزائدة على إن وأخواتها أبطلت عملها. إنما زيد قائم، إلا ليت، ليتما زيدا قائم، ليتما زيد قائم لعدم زوال الاختصاص. في النادر قد تعمل قول الأخفش والكسائي: إنما زيد قائم. يعني هذا إذا قلنا نعم عندما قالها، وقد يبقى العمل، هذا إذا قلنا ليت، هذا إذا قلنا في الجميع. أما الموصولة فلا تبطل العمل: إنما عندك حسن. وكذا المصدرية: إنما نعم إنما فعلت حسن. حكم المعطوف الواقع بعد خبر إن، بعد الخبر يجوز فيه الرفع: إن زيدا قائم وعمر معطوف على محل اسم إن، هذا قول. وقيل مبتدأ خبره محذوف، وقيل نعم ونعم وقيل مبتدأ، واضح هذا معطوف على محل اسم إن، وقيل مبتدأ خبره محذوف. وقلنا القول الآخر: وقيل معطوف، معطوف على الضمير في الخبر حتى نعرف قائم. النصب عطفا على اسم إن، واضح. ونقول: وهو النصب. طيب، حكم المعطوف الواقع بعد اسم إن وخبرها، يعني قبل أن يستكمل الخبر. تعين النصب، تعين النصب عند الجمهوريين، عند الجمهور يعني البصريون. وأجاز بعضهم الرفع: إن زيدا وعمرا قائمان معطوف على اسم إن. وقلنا الأقرب جواز الرفع. حكم المعطوف على باقي أخوات إن، ننظر أن المفتوحة، ولكن حكم إن السابق. ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، فلا يجوز معها إلا النصب. وأجاز الفر الرفع سواء تقدم المعطوف أو تأخر: ليت زيدا قائم وعمرا، ليت زيدا وعمرا قائمان، واضح. بقي معنا التخفيف وأحكام التخفيف ونحو ذلك، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، بين لا المخففة سيأتي معنا، هل تخفف أم لا، هل تعمل أم لا، سيأتي معنا. سيأتي شروط العاطفة تقع بعدها مفرد، واضح. مر معنا في شروط لكن، لكن فيها شروط في العطف. إن شاء الله نحاول غدا، غدا إن شاء الله في الدرس غدا، حتى نفرق بينها وبين إذا خففت وبين العاطفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.